الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فقد قرأنا في تفسير سورة الكهف إلى الآية التاسعة ويقول تعالى: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. يعني أم حسبت أنهم كانوا آية ذات عجب، كانوا من آياتنا عجبا، يعني كانوا آية ذات عجب على هذه المضى، أو كانوا من آياتنا عجبا يكون وصفا بالمصدر على طريق المبالغه. وقوله تعالى: هل حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم، هم هنا للاستفهام التقديري، يعني الايات بمعنى الهمزه، اي انهم من بين اياتها ايه عليمه. فالكهف يرى واجهه بالجبل، والرقيم في بيت مسجده، وقيل لوح رقم فيه حديثهم، يعني كتب فيه قصتهم وحديثهم، وجعل على باب الكهف، وقيل الجبل او الوادي اقوال. ذكر التلميذ ايضا رحمه الله تعالى في تفسيره ضبط الكهف تقريبا بمعنى الرقيم: اما علمت ان حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم. فعن اختلف العلماء، يقول السلف رحمه الله تعالى: اختلف العلماء في مراد الرقيم في هذه الايه على ابواب كثيره. قيل الرقيم اسم كلبهم، وهو اعتقاد مهيئ لابن ابي الصلب الذي يقول: وليس بها الا الرقيم مجاورا، وفي له القوم في كهفهم مدي، او القوم في كهفهم مدي، وليس بها الا الرقيم مجاورا، وفي له من الذي كان مجاورا الباب او الوظيفه والجهه كف اخر ميت في هذا الخلق. فعله يدل على انه كان يرى ان الرقيم هو الكلب نفسه. وعن الصحاح ان الرقيم لم تكن بالروم، وقيل اسم الجبل الذي فيه الكهف، وقيل اسم للوادي الذي فيه الكهف، والاقوال فيه كثيره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا أدري والرقمين النظام أم بنيان، أن يحسب الرقيم يقوم أم بنيان يسمى الرقيم. كان كتب منذ سنوات أبني فاقة ومجد في جبل في الأردن، كنت عندي مرافق في أحد البلدات الإسلامية، لكن لم يتأكد في إخراجها قبل المدينة، يعني أحسب سنة ورقمين. حتى الآن هذا المتفق في الأردن تسمى الرديم. الرديم لأن هذا الشعب الكرمات أنهم يحولون القافلة حرف أسهم، وكأن أصلها الرقيم. وبالتالي يعني موجود هذا الكهف نفس الصفة الذي جاء في يعني الأرقام على صفة أصحاب الكهف. يقول القسطنطين رحمه الله تعالى: وأظهر الأقوال عندي بحسب اللغة العربية وبعض آيات القرآن أن الرقيم معناه المرحوم، هو فعيل بمعنى مدعوم من رقمه الكتاب الى تكتل. ومنه قوله تعالى: كتاب مرقوم، اي مكتوب. فلو قلنا ان الرقيم كتاب كان عندهم فيه سبعهم الذي تمسكوا به، يعني هذا الكتاب الذي كان في الشريعه التي تمسك بها هؤلاء السته، او هو لوح مكتوب كتبت فيه اسماؤهم وانسابهم وقصتهم وسبب خروجهم، أو فقرة نقشت فيها أسماؤهم والعلم عند الله تعالى. والظاهر أن أصحاب الكهف والرقيم طائفة واحدة أضيفت إلى شيئين، أحدهما معصوب على الآخر. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم، يعني هم أصحاب الكهف وهم أنفسهم أيضا أصحاب الرقيم، خلافا لمن قال إن أصحاب الكهف طائفة وأصحاب الرقيم طائفة أخرى، وأن الله خص على نبيه في هذه السورة الكريمة إطلاق أصحاب الكهف، ولم يذكر له شيئا عن أصحاب الرقيم. وخلافا أيضا لمن زعم أن أصحاب الكهف هم الثلاثة الذين سقطت عليهم الصخرة وسدت عليهم باب الكهف الذي هم فيه، فدعوا الله لأعمالهم الصالحة وهم الباب والغيث والعزيز والمتاجر وقد صدرهم مذكورة سابقة في القبيل إلا أن تفسير الآية لأنهم هم المرادون بعيد كما نرى لكن بعيد جدا عن القصة هنا في القرآن الكريم وما يقولوا واعلم أن قصة أصحاب الكهف وأبناءهم وفي أي محل من الأرض كانوا كل ذلك لم يثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء زائد على ما في القرآن وللمفسرين في ذلك أخبار كثيرة إسرائيلية أعرضنا عن مثلها لعدم تخصيصها ثم قال تعالى إذ أوى الفتية إلى الكهف أي خوفا من إيذاء الملك على ترك عبادة الأوثان والذبح لها إذ أوى الفتية إلى الكهف خوف هذا الملك أن يؤذيهم لأنهم اعتزلوا أوثانهم والذبح لهذه الأوثان وإظهار وإيثار الإظهار على الاستثمار لتحقيق حالهم بتأييدهم جانب المالي على جانب أهويتهم في حال سببهم يعني لم يقل تعالى بعد ما قال الحديث ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا ياتين عنه لم يقل اذ اووا الى الكهف اذ اووا الى الكهف وانما عزل عن ذلك الى الاظهار فقال اذ اوى الملكيتين الى الكهف لهذا اشار الى انهم كانوا شبابا في حال الشباب ومع ذلك لم تنحدث فيهم اهواؤهم في حال شبابهم وخطوتهم بعيدا عن شرع الله سبحانه وتعالى وانما رغم انهم كانوا في حال الشباب لكنهم غلبوا جانب الله وحقوق الله سبحانه وتعالى على هذه الاهواء فبلا شك التصريح لوصف الفتيه اقوى واعظم فائده من المضمار اذ اوى الفتيه الى الكهف فقالوا ربنا اي من ربانا بنعمه من ربانا بنعمه ايثار جانبه على جانب انفسنا ربنا آتنا من لدنك رحمة أي من قبائلك فهي المغفرة والرزق والأمن من العذاب وهيئ لنا من أمرنا وهو اختيار الكهف لمفارقة الكفار ركها وهو توحيدك وعبادتك فضربنا على آذانهم للكهف سنين عددا أي هممناهم نومة ثقيلة لا ينبئهم خبير الخبير ولا دعوى الداع الخبير للكهف بميلا ثوابي عدد اي كثيره او معدوده وضربنا على اذانهم في الكهف بميلا عددا اي بميلا كثيره ثوابي عدد المعنى ضربنا اي المناهم علامه لا ينتبه منها في الصياح لان النائم ينتبه من جهه سمعه النائم ينتبه من جهه سمعه فالله سبحانه بين هنا له ضرب على اذانهم بحيث حتى لو كان الناس فانه لا ينقذهم من نومهم لاستغراقهم في النوم حتى انهم لا ينتبهون لمنفذهم فكانهم كانوا خلف حجر مانعا من وصول الافراد اليهم فضربنا على اذانهم للكهف بهنا عددا وفي الحقيقه يعني لمن ذاق حلاوة اللغة العربية وعرف بعد البلاغة والفصاحة أدرك أن هذا التعبير العجيب فضربنا على آذانهم في الكهف من عددا أنه من فصيحات القراءات التي أقرت العرب بالكفور عن القرآن الكريم لكف مراد أجله أجل لا أجل ولا بقى هذه من مراد أجل القرآن وجود تراكيب في القرآن يعجب البشر عن الإسلام فيها فهذا الإقرار فصاحة البلاغة والفصاحة والعربية ولها مرات كثيرة في القرآن الكريم كما في سورة هود وقيل يا أرض ارجعي ماء ويا سماء أرجعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين وكما مثلا في قوله في سورة يوسف فلما استيأسوا منه خلصوا جديا لم يعرف هذا التعبير أبدا من قصة العربية وهو يفاجئ به أنه لا يمكن إلا أن يكون من لدن حبيب قريب سبحانه وتعالى وذكر الجارحة التي هي الآذان إذ هي يكون منها السمع فضربنا على آذانهم المعيات التي يكون منها السمع، لأنه لا يستحق اللوم إلا مع تعطل الخلق. فتكون إنسان حاسة السمع مدركة وتلتقط الأصوات لا تستطيع أن ينام، لكن إذا استحسن تعطل السمع حينئذ يستحسن أنه ينام. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: ذلك رجل كانت حصانه في أذنه، رجل لم يرد ولم يذكر الله سبحانه وتعالى ولا يقوم الليل، ذلك رجل كانت حصانه في أذنه أي استثقل نومه جدا حتى إنه لا يقوم في الليل. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى بما لبثوا أملا. ثم بعثناهم أي عقبناهم عقابا يسجل بعث الموتى. ثم بعثناهم أي قضناهم عقابا يسجل بعث الموتى لنعلم أي الحزبين أحصى بما لبثوا أملا، أي لنعلم واقعا ما علمناه أنه سيقع. علم الله سبحانه وتعالى الناس علم غيب وعلم شهادة، أما علم غيب فهو ما سبق هذا علم الغيب وهذا العائلي فأوضع العقاب، وعلم الشهادة هو أن يقع نفس هذا المقدور سابقا، أن يقع في الواقع مطابقا تماما لما كتب الله سبحانه وتعالى. هذا هو علم الشهادة، إدخال العالم غير العالم الشهادة، وهذا هو الذي يترتب عليه الثواب والعقاب من جزاء. فقوله هنا: ثم بعثناهم لنعلم، المقصود أن الله سبحانه وتعالى كان لا يعلم، إن الله يعلم كل تأثيرة ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لا سيكون، فوسع سبحانه وتعالى كل شيء علما. إنما المقصود هنا: ثم بعثناهم لنعلم، أي لنعلم واقعا لهذا ما علمنا من قبل أنه سيقع. وهو أي الحسين المختلفين في مدة نفسهم أدد إحصاءها، لأن الناس الخطأ والحسين في يعني المحاولة الخاصة الذي يعني يعلموها، أي الحسين المختلفين في مدة نفسهم أدد إحصاءها، أي إحاطة وضبطا لغاية مدة نفسهم، فيعلموا قدر ما حفظه الله في طعام ولا شراب، فيعلم قدر ما حفظهم الله في طعام ولا شراب وأمنهم من العدو، فيتم لهم تكون لهم آية تبعثهم على عبادته. لأن إحصاء هذا الأمد يترتب عليه العبرة المقصودة من هذه القصة. إذا المسألة مجرد فقط إيه؟ لنعلم أي الحسين أحسن أحسن ولا أبدو أمين حسنها صح. ليس قضيها كذا، وإنما لأن إحصاء هذه السنوات والوقوع على القول الصحيح في مدة أكلهم وهي 3 سنة وزادت 9 وهم ليام إلى طعام ولا شراب وتحصيلهم الأمن من عدوهم، لتجد أن هذا هو مولى العبرة والآية على قدرة الله سبحانه وتعالى على التعقيد والنفوذ. ولذلك هذه القصة من الأدلة على البعث والنفوذ. أدلة القرآن الكريم كثيرة على إثبات عقيدة البعث والنفوذ، إما بإحياء الأموات إحياء الموتى، إما بإحياء الأرض بعد موتها، ثم بالإنسان، إما بأن الذي خلق الإنسان أول مرة قادر في الأولى على أن يخلقه مرة أخرى، إما لأن خلق السماوات والأرض أعظم من خلق الناس الذي قدر على خلق السماوات والأرض وكان يقدر على إعادة خلق الإنسان الجديد وغير ذلك. لكن من ضمن هذه وقوع الحياة بعد الموت بالفعل في هذه الدنيا، وهذا له يعني أمثلة كثيرة في القرآن الكريم، منها مثلا قوله تبارك وتعالى في بني إسرائيل في أوائل سورة البقرة: ولا واحد ثم بعثناكم مشاعر وذكر بكم لعلكم تذكرون. هذا بعث بعد الموت، هذه آية من آيات بعث والنزول. منها أيضا قوله تعالى في نفس السورة سورة البقرة: ألم تر إلى الملأ الذين خرجوا من جارهم وهم ألوكم حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، فهذا أيضا إحياء بعد الموت. من ذلك أيضا قصة في نفس سورة البقرة أيضا: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن لا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعث قال كم لبث قال لبثت يوما أو بعض يوم، وإلى آخر الآيات كلها تدل على هذا المعنى. من هذه الأدلة أيضا هنا قصة أصحاب الكهف الذين ضرب الله على آذانهم النوم ومكروا مكروا النائمين 3 سنوات ثم أحياهم الله بالصبر. على فكرة هذه عشرة مطلوب بها الأسئلة الإنسانية وسهولة وهوات الناس والنشور عن الله سبحانه وتعالى. هذا هو المطلوب من قبل. ثم بعثناه لنعلم أي الحسين أحصى بما لبثوا أمدا. والبعد هو التحريف من سكون كلمة بعد في اللغة الضعف الدائم والنجم ويسر أيضا غير ذلك. لكن الإسلام نجمل إيقاع الكائن ونجمل أيضا من إحياء الموت. يقول الصوفي رحمه الله تعالى: وقد بينا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التي تضمنها أن يذكر الله جل وعلا حكمة لشيء في موضع ويكون لذلك الشيء حكم أخر مذكورة في مواضع أخرى فإنا نبينها وما استمع لذلك. يقول: إذا علمت ذلك فاعلم أنه تعالى هنا في هذه الآية الكريمة بين من حكم بعثهم إظهاره للناس أي الحكمين أخطأ بما لبثوا أمدا. هذه حكمة من حكم بعث أصحاب الكهف. ثم بعثهم لنعلم أي الحكمين أخطأ بما لبثوا أمدا. وقد بين ذلك حكما أخرى في غير هذا الموضع، منها أن يتساءلوا عن مدة رسلهم وقد مرت على أدراك سورة الكهف. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل لهم: لم لبثتم؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. إلى آخر الآيات. من هذه الحكم أيضا إعلام الناس أن البعث حق وأن الساعة حق لدلالة قصة أصحاب الكهف على ذلك، فذلك بقوله: وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. واعلم أن قوله جل وعلا في هذه الآيات الكريمة: ثم بعثناهم لنعلم أي الحسبين أحصى لما لبثوا أمدا، لا يدل على أنه لم يكن عالما لذلك قبل بعثهم، وإنما علم بعد بعثهم كما جعله بعض السحرة الملاحدة. بل هو جل وعلا عالم بكل ما سيكون قبل أن يكون، لا يخفى عليه من ذلك شيء، والآيات الدالة على ذلك لا تحصى كثرة. ومن أصرح الأدلة على أنه جل وعلا لا يستفيد بالاختبار والابتلاء علما جديدا سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، أن الله سبحانه قال في سورة آل عمران: وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحق ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. يعني بعدما قال وليبتلي الله ما في صدوركم قال والله عليم بذات الصدور، يعني هو لا يبتليكم لأجل أن يستفيد علما لم يكن علمه من قبل على ذلك، وإنما صفة الله عليم بذات الصدور تؤكد لنا أن الله سبحانه وتعالى لا يستفيد علما جديدا، كما قال عز وجل أيضا: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب. يعني أن الله سبحانه وتعالى يبتلي الناس ليعلم عباده من المؤمنون ومن الكافرون، كما قال في سورة الإنسان: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. في تفسيرها نقول إيه؟ حتى نعلم عبادي، حتى يكشف الأمر للناس ويروه في عالم الناس، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخبارهم، حتى يظهر ذلك للناس. لأن التفسير أيضا جديد، لماذا؟ لأن قوله تعالى: ما كان الله ليغر المؤمنين على ما أنتم عليه، يعني من ادعاء الإنسان هنا هو ابتلاء حتى يميز الخبيث من الطيب، لابد من الابتلاء حتى يميز الخبيث من الطيب. تمييز الخبيث من الطيب له طريقة من طريقتين: إما إخبار الله سبحانه وتعالى عن علمه الغيبي أن هذا خبيث وهذا طيب، وهذا لا يتم إلا بالاطلاع على الغيب، ولا سبيل لنا أن نطلع على الغيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب. إذن هذه الطريقة ليست لكم أن تطلعوا على الغيب كي تعرفوا الخبيث من الطيب، لكن هناك طريقة من الطريقة الأخرى وهي إيه؟ أن يقع الابتلاء فيحتاج الناس إلى ابتلاء إلى مؤمنين وإلى مبتلين أو كافرين. وانظر هذا المعنى: ما كان الله ليظهر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. كيف؟ وما كان الله ليطلعكم على الغيب بالعكس لتمييز الخبيث الطيب عن طريق الاطلاع على الغيب، وانما خفف الاطلاع الضروري هو الابتلاء حتى يكشف للناس من الخبيث من الطيب. إذا حققت ذلك فمعنى إذا علم أي الحسين أي معنى ذلك علما يظهر في الحقيقة للناس فلا ينافي أنه كان عالما به قبل ذلك دون خلقه. ثم قال تبارك وتعالى نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فدية آمنوا بربهم وجدناهم هدى. شرع عز وجل هنا في كمال قصدهم وتفصيلها نحن نقص عليك نبأهم بالحق ثم أخبر مؤكدا طبعا حققنا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أو يقص عليه نبأ أصحاب الكهف بالحق ثم أخبره مؤكدا له أنهم فدية آمنوا بربهم وأنه عز وجل زادهم هدى. ويفهم من هذه الآية الكريمة أن من آمن بربه وأطاعه زاده ربه هدى لأن الطاعة سبب للمزيد من الهدى والإيمان. هذا مفهوم بينته آيات أخرى قوله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وقال أيضا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وقال أيضا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم إلى غير ذلك من الآيات. هذه النصوص صريحة في أن الإيمان يزيد فكل ما كان قابلا بالزيادة فإنه يكون قابلا يعني النصوص كما هو المعروف بالعقيدة في أهل السنة والجماعة إنه فدية آمنوا بربهم وجدناهم هدى. وقوله نحن نقص عليك نبأهم بالحق الحق هو الأمر المطابق للواقع. إنهم فدية آمنوا بربهم أي بوحدانيته إيمانا يقينيا علميا على طريق الاستدلال مع اتفاق قومهم على الشرك وجدناهم هدى أي بترجيح جانب الله على جانب أنفسهم. قال الفدية وهم الشباب أقبلوا للحق وأهدى للشريف من الشيوخ الذين قد عتوا ونغمدوا في الدين الباطل. دائما الشباب يقولون أقوى وأكثر مرونة وقابلية لاعتراف الحق والانقياد إليه ممن يعني ساق وشاب وكبر في الإسلام أو في البلاد أو الكفر. ولهذا يقول ابن كثير ولهذا كان أكثر المستجيبين لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم شبابا. واما عامة شيوخ قريش فاستمروا على ضلالهم ولم يسلم منهم الا خليل الا الخليل. وهكذا اخبر تعالى ان اصحاب الكهف هم شتات فقد يروى عن هؤلاء السته روايات مضطربه اوسطها ان هؤلاء كان قدم الى مدينته من يدعو الى الايمان بالله تعالى ولما جاء به عيسى عليه السلام ممن كان على قدم الخوارجين فاستجاب لذلك الفتية الملون بهم فلما ادعوا الى الاسلام. وقال عن الوثنية التي عليها قولهم فبروا بدينهم خشية ان يقتلهم ملكهم عن دينهم او يقتلهم فاستخفوا عنه بالكهف واعتذروا فيه يعبدون الله تعالى وحده. ثم روي ان الملك طلبهم فقيل دخلوا هذا الكهف فقال قولهم لا نجد لهم عقوبة ولا عذابا أشد من أن نرجم عليهم هذا الكهف فبلوه عليهم ثم ردموا يعني خطر الجماعة الأحياء يعني هذا قول من الأكوان أنهم دخلوا الكهف فلما رأى الملك وأواد أنهم دخلوا الكهف قالوا لم نعاقبهم بالعقوبة أشد من أن نجعل هذا الكهف خطرا لهم فردموا عليهم الباب وأوغنوا الكهف وردموا. ثم إن الله سبحانه وتعالى بعث عليهم ملكا على دين عيسى فرفع ذلك الخلاف الذي كان رجم عليهم فقال بعضهم لبعض لم نجدتم فقالوا لئن يوما أو بعض يوم حتى بلغت فبعثوا أحدكم بورثكم هذه إلى المدينة. وكان ورث ذلك الزمان لدولة أهله ورث الفضة عمر يعني الصبية طبعا بعيد الأمر الصبية تعتبر وثيقة تاريخيا تدل على العقد الذي لما بعث الله سبحانه وتعالى وارسله ان يشتريهم الطعام لما ذهب يخرج راى على ذات الشاه شيئا انفرد فاراد ان يرجع ثم مضى حتى دخل المدينه فانكر ما راى وجد عالم تغير كلامه ثم اخرج درهما فنظر اليه فانكروه فانكروا الدرهم فقال من اين لك هذا؟ هذا من ولد غير هذا الذهب الولد عمله مضى عليها زمن فان والله انهم يعني الله تعالى اعلم ان نمو الاشياء التي تم في الانسان قد توقف يعني لو تخيلت انسانا ضعيف يعني توسع بتاع كذا لا يخص ولا غيره ولا اذا كانت موضة شعره منه فقط العمله لما راوا هذه العمله يدل على انه ما كان شعره يعني هم انفسهم اصحاب السنه لما سافروا لكن لو انهم كانوا قد راوا ملامحهم قد تغيرت طبعا أو الأواصف كثرت أو العوامل أفضل الأخوكة في المسر أو الجن والمسول والطمع كل هذه الأشياء في يدي كافرة الإنسان ما بين عشرة سنين وأخرى يختلف تماما في الله فذلك الشيخ هذا له هذا يدل على أن الله حكم له حالته كما هي وهذا هو الذي جرى الخلاصة في الأمرون يجدون تكرارا لكلمة وكذلك كلمة وكذلك لأن على نفس الهيئة التي ومن وعدك بعد ذلك قال وكذلك اعترف عليه كذلك عليه في نفس الحال ان يقبل اي تغيير في قوله ونحن غير في قوله وكذلك اي لا والا لا شك انه استقر وجد ملامح واثار ثلاث مئه وتسعتان على الكلم الله لما اختلف في الادراك وانه ذهب يعني غدوه طويله مثل الله تعالى واجتمعوا عليه فلم يزالوا به حتى انطلقوا به الى مدينه فاخبره بامره بل استخبروا به وبارحاله وقيل له انطلق فاي لا ارحاله فانطلق يريهم فدخل مكه الصوت فضرب على اذانهم حينئذ قال الذين غلبوا على امرهم لنبتئن عليهم مسجدا هذا ما اورده ابن جرير اولا وفيه كفايه عن غيره وقيل انهم كانوا في مدينه يقال لها مخصوص من اعمال ترابل الاجسام وفيها في هذا الجهه لا يزعم واحدها زعما منا ورثا انه لارحال الشاه فالله تعالى اعلم علي احوال نحن ان نلقي امانا لقضيه ابنائهم والمكان فين وهذا كله ليس من مقاصد هذا من مقصود العبره ثم مجد تبارك وتعالى صبرهم على مخلص المفيد هنا ايضا يقول فان قيل اي فائده مهمه في معرفه الناس للحس ان يخفي امل النفي من غيره حتى يكون عله غائيه لقوله ثم بعثناهم بمعنى معي الفريقين اخطا بما لم يعمل يعني واي فائده مهمه في متعالى بعضهم بعضا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا غيرهم حتى يكون علة غائية لقوله وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم فالجواب أن لم نرى من تعرض لهذا والذي يظهر هنا كلام التفسير رحمه الله والله تعالى أعلم أن ما ذكر من إعلام الناس للحزب الذي هو أخطى أمدا بما لبثوا ومتألة بعضهم بعض الأعدام يلزمه أن يظهر لله حقيقة أمر هؤلاء الفتية وأن الله ضرب على آذانهم ثلاثة مئة سنين وازدادوا تسعة ثم بعثهم أحياء طرية أبدانهم ولم يتغير لم يتغير حال وهذا من مغريب كبير جل وعلا أدلال على كمال قدرته وعلى البعث بعد الموت ولاعتبار هذا اللازم جعل ما ذكرنا علة غائية والله تعالى أعلم ثم بين تعالى صبره على مخالفة قومهم ومدينته وفرقت ما كانوا فيه من العيش الرغيم فقال سبحانه وتعالى وربطنا على قلوب الغامض فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا لبقاء وربطنا على قلوبهم اي قويناها للصبر على المجاهده وشجعناهم على محاربه الشيطان والفرار الدين الى بعض الجيران جبران ومخالفه الشمس وهدم المالوفات الاسلاميه والمذاهب الفكريه والقيام بكلمه التوحيد فضعنا على قلوبهم اي كسرناهم عز وجل على الزياد بكلمة التوحيد وإظهار الدين القويم والدعوة إلى الحق عند نفسه من جبار. لقوله تعالى: إلقاؤه يعني إلقاؤه بين يديه غير مبعين به، لأن إذ غرق الليل ومبنى وربط على قلوبهم إلقاؤه في ذلك الوقت لما قام وجاءه على كلمة التوحيد كان مطلوب التي عنده هي من عند الله الذي ربط على قلوبهم وخبرهم كما قالوا فلان رابط الجسد، يعني لأن الخوف والقلق ينجعل به الخلق من تحلل في حالة الفتى وكان إن الخلق يقتل عندما قالت عليه وبلغت الشروق الحناجر تحرك من مكان يحتلون من مكانه وبلغت الشروق الحناجر فتقل المطمئن لأمر في الحيوان المربوط في محل وربطت على قلوبه ورب العالمين قالوا قالا أي الذي نعبده ويبي كل معبود سواء، فكأن هذه الكلمة تدل إلى معنى لا إله إلا الله، ربنا الذي نعبده هو رب السماوات والأرض يعني ومن فيهما، فإذا كل ما معناه نقل وفخر بذلك سبحانه وتعالى. لم يدعو من دونه إله، لم ندعو لم نعبده كما تقول تعرفون هذا ظهر في كتاب القرآن الكريم دائما تقوم كلمة الدعاء مقام العبادة كما قال إبراهيم عليه السلام: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي حتى أن أكون بدعاء ربي سبيل، فلما اعتزلهم ماذا؟ يعبدون من دون الله ويتعاورون بعلم الموقع مثل مثلا تعطل عن هذا الدعاء والدعاء بالعبادة وفي هذا المعنى يعني إما أن لأن يعني العبادة من عبادة إما دعاء والصلاة والثناء على الله سبحانه وتعالى أو السؤال هذا الذي هي الصلاة والصيام والزكاة أحد إلى آخره، وهي في الحقيقة فيها معنى الدعاء عبادة لأن الإنسان في عبادته يطلب من الله الأجر خلاص، إلا إذا صلى فهو داع لله بمعنى أنه في هذه الصلاة الأجر من الله والثواب من الله، لأنه يسأله الثواب والأجر بهذه العبادة. فإذا يلزم من كلمة الدعاء أو العبادة يلزم منها الدعاء الذي ذكر ذلك، فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا صبرا، لن ندعو من نعبد من دونه إلها لقد قلنا إذا صبرا أي لا بعد. الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى حسب له كلام قوي جدا في مجال التلاميذ في الجزء الاول الذي خصصه الكلام على سوره وتفسير سوره الفاتحه، فهو رحمه الله تعالى له وقف عند اول مقامات التلاميذ في طريق الله سبحانه وتعالى، يعني يشير عند الناس شرح على ان اول الطريق هو التوبه، ابن القيم يشير الى ان اول الطريق هو المصدر الذي هنا قوله تعالى: اذ قاموا اذ قاموا كم الذي هو نائم يبدا بماذا؟ إما بمحض فرض الله سبحانه وتعالى بأنوك إلى خفة لإما أن يكفر الله خفة بالمصيبة أو بمرض أو بأي شيء يكون سببا في إخافته مع عودته إلى الله سبحانه وتعالى، لأن هذه القيادة وهذا الانتباه هو بداية طريق إلى الله سبحانه وتعالى كان يتأمل ويفيق مما هو فيه من الآخر، إلى ذلك إشارة السورة ب سبع: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا إنما أعظكم بواحدة أن تكونوا لله مبنى وفرادى ثم تتفكروا ما يقابلكم من جهة، فليراجع قصد هذا المقام في كذلك الكلمة: وربطنا على قلوبهم إلقاءه فقال ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو أن نعبد من دونه إلها لقد كنا إذا سبقا. يفهم من هذه الآية الكريمة كما يقول الشنقيطي: رحمه الله تعالى. أن من كان في طاعة ربه جل وعلا أنه يصلي خلفه ويثبته على تحمل الشمائل والصبر الجميل، يقول تبارك وتعالى: وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. أشار الله عز وجل إلى هذا المعنى كما ذكرنا هنا في هذه الآية، إذا خاطب نبيه عليه الصلاة والسلام في موقف إله بيتك خاطب النبي وأصحابه فقال: إني أوديكم المعاش أمانتكم وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. ليوحي ربك إلى الملائكة بأني معكم فثبتوا الذين آمنوا. ودخل في أم موسى وأصبحت آل أم موسى فارغا، يعني إلا من محبة موسى، وأصبحت آل أم موسى فارغا إلا من محبة موسى. إن جابت لكم فيه يعني من جدة تعلم خفيها وابتلائه في إصرار موسى عليه السلام ومحبته، جابت تنطق وتتكلم إن كانت لولا أن ربطنا على خفيها، لولا أن ربطنا على خفيها لتكون من المؤمنين. إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. طبعا ذكر هذا التفسير وبعيدا عن التعرض إلى كره الصوفية أيضا أو ما يتعلق بالصوفية هنا، لأنهم يظنون أن يعني يحاولون أن يفسروا الديانة هنا في ديانة في أفعالهم ورقصهم وهذه الأشياء. المخلوق الموجود إما خالق المخلوق. المخلوق الذي لا يقدر على أن يخلق غيره لا بد أن يكون مخلوق. أو الشيء الذي لا يقدر على أن يخلق غيره فهو لا بد أن يكون هذا حاله مخلوقا. الذي لا يقدر على خلق غيره مخلوق يحتاج إلى خالق يخلقه ويرزقه ويدبر شؤونه. وهذا المعنى بينته آيات كثيرة كقوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء إلى هذه الآية. قوله تعالى أيضا: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وقال تعالى: أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. أي الواحد القهار الذي هو خالق كل شيء هو المستحق للعباده وحده جل وعلا. وقال تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. وقال تعالى: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. أيضا وخطأ إذا قوله تعالى: لقد قلنا إذا خطأ يعني إذا دعونا من دون الله إلها فقد قلنا خطأ. ثم قال تعالى: هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة اتخذوا يعني عملوا أو لحقوا لهم آلهة فيم سيارة الله إلى العجب. هؤلاء قومنا والكلمة هؤلاء فيها إيه اتخاذ هؤلاء قومنا يا تخيروا لهم ولا هؤلاء انظروا كيف يفعل الله. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة اتخذوا يعني هم الذين صنعوا الآلهة عملوا هذه الأصنام أو نحتوا هذه الآلهة اتخذوا من دونه آلهة يعني هذا يفيد أنهم عبدوها وفي إشارته تحذير لهم لولا يأتون عليهم بسلطان بين لولا يأتون عليهم يعني على عبادتهم أو إلهيتهم أو تأثيرهم بسلطان هين أي حجة بينة وبرهان ظاهر. فإن الدين لا يؤخذ إلا به الدين لا يؤخذ إلا بالبرهان وبالدليل وبالحجة البينة. ومن هذا الدليل على فساد التأثير وتأثير بأن إقامة الحجة على إلهية غير الله وتأثيره ووجوده محال يعني لا استورد أحد أبدا أنه يمكن أن يكون هناك نص يشرك بالله ثم يقوم له دليل على استحقاق هذا المعبود والإلهية كبير الله. فكل من عبد غير الله فإنه لا يملك دليلا ولا برهانا على هذه العبادة أو على هذا الله كما قال تعالى: إن هي إلا أسماء ليس له من الألوهية دون أسماء التي سميتوها هذه الدعاء فقط. هذا حصول الألوهية حقيقة هي أسماء لا مسمى لها ولا حقيقة ورأت هي إلا أسماء كم يكونون أنتم وآباؤكم لا أنزل الله بها من أسماء أي أسماء بلا مسميات لكونها ليست بشيء. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أي لا مساوي له منهم منكم إشارة إلى أنهم لا يأتون ببرهان فهم ظالمون في حق الله للتراهم عليه لأن في رتبة العليا شركاء تساومونه فيها. يحتمل انهم قالوا هذه العباره بين يدي الملك الجبار يلقاه لان ان المسلمين قالوا يلقاه بين يدي ملكهم يلقاه فقالوا ربنا رب السماوات والارض من تدعو من دونه الها لقد قلنا اذا اتفق هؤلاء قولا لان هذا من النفقه لصمام الملك ان يقولوا انت قد اتخذت من اهل الدنيا وانما قالوا هؤلاء قولنا اتخذوا من دونه الهه لولا ياتون عليهم بكفار شيئا. ويحتمل انهم قالوها بين يدي الجبار تاكيدا له وتعزيزا وتاكيدا للتبري من عباده ما يدعوه اليه في اسلوب الحسن كما فعل يوسف عليه السلام. قال ارجع الى ربك فاساله ما بال النسبه التي قطع على ايديه لم يقل فاساله ما بال امراه العزيز ماذا فعل او امراه ماذا فعل اختار كان للملك وليس العزيز بل مخاطب وانما يعني غلق العبارة بطريقة فيها أحد ما يعني لا يكتبها إلا صريح ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة حتى لم يذكر هؤلاء النسوة ابن فضيلة قال اسأله ما بال النسوة هكذا الناس قد طعنا أيديهن أو أنهم قالوا هذه العبارة فيما بينهم هم كانوا جريئين فقالوا فيما بينهم هؤلاء قومنا السخرون من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين لولا بهذه الآية الكريمة للتحذير هذا فيه تحذير لهم أن يصوموا دليلا وبرهانا على هذا الذي يفعلون فالتحذير المقصود به الطلب بحق وجدة فهل هذا مراد حقيقة المراد منه حقيقة أن يصوموا دليلا وبرهانا على عبادته غير الله لا وإنما المراد بهذا التحذير التعذيب صحتي لبارك الله عز وجل. فمن المعلوم انه لا يقدر احد ان ياتي الله على جمال عباده غير الله تبارك وتعالى. والمراد بالكفار الطيب الحجه الواضحه. طبعا القاعده ان البينه تعالى لا يدعي البينه على ما يدعي كما ارك تلك القاعده رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا حقيقة مادة مهمة جدا حتى نتكلم بطريقة علمية لكن وقت آخر أخي يأتي بحديث سورة إبراهيم سورة وعلى ذات الوضع عليه رائحة وضع درجة فيقول لك الحديث صحيح عن غير صحيح والله زي من نور أنا لقيته إن كان لقيته هلا على المسجد إلى آخر هذا الكلام الأصل أما القيمة عربية فهل تدعي أن الرسول عليه السلام قال ذلك حتى المخالفة تسكت الساعة انت تدعي تعرف المصدرية انا لا بسيطها لك والله يعني فما كان هذا الحديث ده النوع ده الى شيء من كتب المسألة التي خلق فيها الرواية بالوسيلة التي من خلال ما ابتعد ذلك المسألة فله ابناء الذي على المسألة الاسلام من الدين وعلى الاسلام تقال الاسلام ما كان فاذا الذي يخالف هو الذي يصيب الجميع لو اننا لو كل واحد اختار هذا المنهج خطر من المناقشات الطويله من يدعي الدعوه الذي يدعي هو الذي هو المطالب بان يثبتها هو يدعي الدعوه ويدعي اي امام يثبتها هذا فهذا المنهج العلمي الصحيح خالص من كثير غير هذه الايه هؤلاء المظلوم السفر من دون الالهه لولا ياتون عليهم استغفار الليل هم المطالبون بان يثبتوا ان هذه الالهه قد تحدث على الفرق فيهم يقولون لهم لولا كما قلنا للتحرير الحق الذي تأتيه لولا تحريرها لولا يكون عليهم انتصار البيت هذا ما نقول إن كان للتحرير وللتحرير تكون ثانية هل هذا على حقيقته؟ صحيح أن يكون على حقيقته مستحيل أن نحن لما نقول لهم نقول لهم بإذن بسجنة أو برهان على صحة عبادتكم هذه غير الله لأن إقامة البرهان على صحة عبادة غير الله مستحيل طبعا لا يمكن أي شخص يعمل شيئا من دون الله سواء المسيح عليه السلام او الاطفال او غير ذلك لا يمكن ابدا ان يصح له دعوه على ما ان يتلفت اليه من عباده غير الله لذلك القران يقول ايه قل هاتوا برهانكم انكم صادقين هاتوا برهانكم فدليل صدق الانسان ان ياتي القران واضح فما دلت على هذه الايه الكريمه من تعزيزهم عن الادعاء بحجه على سلسلهم وكفرهم وبطال حجه المسلمين على كفرهم اصبحت ايات اخرى كقوله تعالى قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون الا الظن فان انتم الا تخرصون قل ما عندكم هو الظن وقل ما عندكم هو الكذب فتخرصون وتكذبون على الله سبحانه وتعالى فبالعلم لا يدعون علم هذه الحقيقه واسعه ينتصر كل انسان ولذلك يعني كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى ان امه المسلمين اجمل الامم عقولا واعظمها عروبا لذلك اذا جلست الى هؤلاء الذين يتصفون بعباده المبيح او بعباده القبور او الموتى او بعبادات غير تذكر تعالى ايا كان هذا الغيب كان الناس كان ما صدق له ولم يملكه الا احتجاج بتحليل الاباء والاجداد ان اولادنا هذا انا على ثم ان على اتعيهم مفسدون يعني لا يمكن ابدا هذا يصيب مقطوع بالهم يستطيع ان يثبت ولم يكن من سبيل التحدي لان يصيب دليلا على صحه هذه العباده قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون وقال تعالى قل ارايتم ما تدعون من دون الله ارايتم ان يخبرون ما تدعون من دون الله اروني ماذا خلقوا من الارض يعني على سبيل الاستقلال أما بالنسبة للسماوات يعني حتى يكون على سبيل الشركة يزول بكتاب من قبل هذا أو أتى رجل من علم من كتب الله إلا أما الدليل إلا دليل يعني نقلي وإلا دليل إلا نقلي أو نقلي تخيل وقال كل هجمة أو لا إما دليل يعني نقلي وإما دليل نقلي هذا هو الدليل فهنا يكون بكتاب من قبل هذا سواء الكريم بإذن النقلي أو أثار في العلم كريم عقلي من ضمن رابطين وقال تعالى أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون وقال أيضا أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وقال تعالى قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات هم آتيناهم كتابا فهم على مدينة منه هل يعلم الصالحون بعضهم بعضا إلا نور الله وقال تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون أي لا برهان له به ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به ليس لها مفهوم مخالف ومعنى ولم يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه لان لا يظن احد ان من المظلومها انه يمكن ان واحد يدعو مع الله الها اخر ويكون له عليه برهان لا كل من عبد مع الله الها اخر فكل هؤلاء جميعا دون استثناء لا برهان لاي واحد منهم ابدا على احد هذا العباد اذا كنا ثم ثابتة لكل إلى عود المدينة لا يمكن أن يكون برهانه على صحة هذا الأداء مستحيل لا مفهوم لهذه الآية كما قبل فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا كما قال تعالى فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالسر في الديانة ثم يقول تبارك وتعالى مبينا انهم قد خاف الله وخافهم واذا تكذبوهم ولا يعبدون الا الله فاووا الى الجهل ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من امركم من قطع واذا تجلتم الخيل بترك متابعته مع اسراف كل منهم ووقود بظلمه واعتزلتم معبودات غير الله فإنهم كانوا يعبدونهم صريحا أو من عبادته له فأووا إلى الكون الذي لا يدخلون عليكم فيه فلا يؤذونكم ولا تخافوا من الكون فيه فوات الطعام والشراب فأووا إلى الكون ينشر لكم ربكم من رحمته واطمئنوا أن الله سبحانه وتعالى يتكفلوا بأموركم فلا تخافوا فوات الطعام والشراب فإنكم إذا سمعتم إلى الله بعد ما دعوتموه بنشر الرحمة وتهيئة الرشد ينشر لكم ربكم من رحمته أي ما يغني عن الطعام والشراب والإنزالات الملك الدنيا والتأييدات الدنيا ويهيئ لكم من أمركم من خطا فهو اختيار جانبه على جانبكم ويهيئ لكم من أمركم يعني بسبب أنكم سببتم آثرتم حق الله على حدود أمركم من خطا أي لا تستمعون به قال التغيير ذرف خير ربكم فيعطيها من لذات عبادته لا ينسيها سائر اللذات على أن لذاتها لم تكن من آلية وهذه خالية عن الأدوات كلها وجدهم بذلك من وقوع يقينهم وقوة نسكهم بفضل الله تعالى لأن ما أعرف ينطق بغير ينطق ما أعرفنا لا وإذا تكلموهم وما يعبدون من دون الله فأووا إلى الكهف ينصر لكم لأن الأمر ينصر لكم فهم جذبوا بوقوع هذا الرمز الحسن من الله سبحانه وتعالى بقوة اليقين، ومعنى يقين لأن الله سبحانه وتعالى لن يضيعهم ولفكرة ثقتهم بفضله عليهم. يعني كما اعتزلتموهم في القلب هي العرض الشعوري كما اعتزلتموهم في العقيده من القلب والاحساس والشعور كذلك اعتزلتموا الى ذلك اعتزالهم بالابدان، واذا اعتزلتموهم وما يعبدون الا الله فاووا الى الكهف، فاووا الى الكهف اعتزلوهم بابدانكم فاووا الى الكهف لن تخلوا ربكم من رحمته. قال الله تعالى في قوله وإذا اعتزلتموهم على التحقيق للتعبير كما قال ابن الجزاء ولأجل ذلكم خوفكم الكفار ولا يعبدونه من دون الله فاتخذوا الكهف مأوى ومكان اعتقاء، يعني حتى تحققوا اعتزال عقيدتهم وعبادتهم لله سبحانه وتعالى فاتخذوا الكهف مأوى ومكان اعتقاء ينصر لكم ربكم بالرحمة ويهيئ لكم من امركم مرفقا، وهذا يدل على ان اعتزال المؤمن حوله الكفار وما عليه من اسباب لطف الله به ورحمته، هذا المعنى يدل عليه ايضا قوله تعالى في نبيه ابراهيم عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام واعتزلكم وما تدعون من دون الله وادعو ربي حتى الا اكون بدعاء ربي سخيا، فلما اعتزلهم فلا يعبدون من دون الله مكافأة ولم له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم مثال صدق هديا، واعتزالهم إياهم هو مجانبتهم لهم وفرارهم منهم بدينهم. قال القاضي رحمه الله تعالى جعل فوقهم أن الآية تفيد مشروعية العزلة واستحلالها مطلقا وهو خطأ، فإنها تشير إلى التأثر لأهل الكهف في الاعتزال إذا اضطرب المرء في دينه وأريد على الشرك، وإن من رد الاعتزال بهذه الآيات على تفسير العزلة الإمام الغزالي حيث قال في إحيائه فأهل الكهف لم يعتزل بعضهم بعضا وهم مؤمنون فإنما اعتاد للقرآن، أي ولا غير في مشروعياته ضرارا من الكهف. طبعا بحث العزلة هذا بحث مهم إن يعني اتخذ التفصيل، لكن نحن بنثير إثارة يعني برغبة الإعتراف في الأرض لأنه مدنيين بفضله، الإنسان مدنيين بفضله، والإنسان لا تستطيع هذا إلا يموت في مجتمع من بني إنسي يعني كان ينفع ويستفع ويكون مصالح وأغراض في هذه الحياة، فعملية العزلة هي حالة اضطرارية وليس في الأرض، وإذا سببه فهو كما جاء في الحديث عن السعود المقصود قال النبي عليه الصلاه والسلام فهل بعد ذلك الخير من صبر؟ قال نعم وفيه دخل الى ان قال له فلا تامرني ان ادركني ذلك، ان ادركت هذه السبعه المعاصره على امر جهنم من اجابه اليها قال اكون بها لا تامرني ان ادركني ذلك، فقال عليه الصلاه والسلام ايه لا قال فاعتزل فيك الفرقه كلها ولو انت عصره واعتزال رجل حتى يدركك الموت وانت على يده، فاعتزل فيك الفرقه كلها اعتزل الفرقه كلها ولو انت عصره واعتزال رجل، يعني ولو ادركك هذا الامر ايه هو صح على الفرقه ان ياتي فيعص يحتضن او يستلم ويمسك يأتمان يعيد الارض فتره تجد الفرقه حتى يسجل الموت وانت على يده يفيد الفراق يعني أنت ده من المبالغة يعني في تصوير أهمية مثل هذه مثل هذه يعني أنت ده لكن بعض الناس يقول هذا الحديث ده أنت يوم من المبالغة اللي نحن فيها ما يعتقد يقول لك العز يعتقد من هو يعتقد الإخوان المسلمين مجرد أن يرى في إخوانه المسلمين وفيه من العز أنهم صريحة إلى الدقة في المبالغة مش أي تفاصيل كل انواع البشر في كل اتفاق النقد البشري، لكن هنا فتح الخير فيه غالب عن غيره من المجتمع ضروري مجتمع من الملائكه المعصومين عن كل خطر، فاذا وجد قطعا فانها تشتت فيه ويبالغ فيه ويسوي الفرق اعتزال الاشرار ثم يقول انا اعتزل هل حتى ما تجد الصيغة لكن هتجد الصالحين وهتجد المجال وهتجد الصالحين وهتجد العلم لكنك لا تعتبر الكلية ولا المواصلات ولا الشوارع ولا صحة السوق انت غارب في المجتمع ثم انا اعتقد لدي اساس هذا من داعي للشيطان انا عزة مع الشيطان لا عزة لكن عزة مع الشيطان واستحي الاولياء واضح فاذا موضوع العزة الذي قد يكون يعني موقع من خلاص كثير من الخلاص من اعتداء او انضاف كان العزة مطلقا من الاستمرار على نفسه ما بحس خطأ لكن موضع الأسوة هو التأدي لأهل الله الاعتداء إذا طرد المرء في دينه وأريد على دينه إذا طرد على أهله يدرك الناس كما بعد أو أريد على دينه فالدليل أن أهل الله هل اعتاد أهل الله بعضهم مع بعض؟ لا فهم كان الله بعضهم مع بعض إذا أعرضوا على نسوة التقوى فهم لم يعتادوا الأسواق إنما اعتادوا الأسراق فكذلك يكون الإنسان يعتاد إيه؟ يعني الأسراق ويلزم الأسراق قال السيدي في الإنجيل في الآيات الإسرائيلية في العزلة والفراق من الظلمة وحصول الغيران والإيمان عند فساد الزمان هذا كلام مجمل لا بد من التفصيل فيه واي عصر خلا من الفساد وسياق الايه بنص هذه فحسنوه فاذهب ولا تعملن قوله تعالى واذا سالتموهم ولا يعبدون الا الله لا يعرف اولا ما لهما اذا سالتموهم وما يعبدون الا الله ما لهما فقال الشمس اذا طلعت فاذا صعدت عند طلوعها تجاور الحد في أي جميل هم جسين يعني عن ذلك لا تجميل أي جميل الجسين وإذا هرمت أي إذا هرمت في مروره تقريبهم ذات الجمال أي تقطعهم وتعجل عن خلف نفوسهم إلى جهة الجلال ورد في فجوة الجمل أي في فعلة الجمل يصل إليهم الهواء من كل جانب دون أن الشمس وقد دلت الآية على أن لا ذلك الجهل كان مفتوحا الى جانب من الاسلام فاذا طلع الشمس كانت على يمين الكهف واذا غربت كانت على شماله فيقع الشعر على جميعه يحلل عقولته ويعزل هواءه ولا يقع على الشيء وقوله تقربه من الخلق الى هذا القطع اي قطع الاستقرار به لئلا تغتر اسبابه وقيل تقريبهم يعني فعل بذل وقيل تتجاوزهم شيئا من الفرد والحق اي تقطع ما هنالك من الارض ذلك من ايات الله اي ارسالهم الى هذا الغار الذي جعلهم الله فيه احياء ودعاء الصحيح ندخل عليه فيه لتقطع ابدالهم ايه من ايات الاسلام على الى يده وتوفيقه للمخلص للمخلصين من ايات الله اي الى الحق التوفيق له فهو المرسل ومن يرسل اي يخلق في الكلام بفضل خيار الكيف كان السيد له وليا مرسلا وليا اي ناصرا يلي امره فيحمره من الكلام مرسلا اي يهديه الى ما ارسل ما يقول تعالى وتحسبهم ايقاظا وهم ركود نظامهم لكل احد اي نظمهم يا مخاطب ايقاظا بانفتاح اعينهم وهم ركود مستغرقون في اللوم بحيث لا ينبههم الصوت وتحسبهم ايقاظا وهم ركود تحسبهم ايقاظا اتطبق بلا معنى ولذلك كانوا كانت اعينهم مفتوحه وتحسبهم ايها المخاطب ايقاظا في انفتاح اعينهم وهم في الحقيقه ركود مستغرقون في الكون بحيث لا ينفيهم الكون هذا ذكر بعض الاشياء انهم لما ضرب الله على ارانهم بالنوم لم تنصرف اعينهم لئلا يرجع اليها البلاء فإذا بقيت ظاهرة في الهواء كان أكفى لها وقد ذكر عن الليل أنه ينام فيحدث عينا ويفتح عينا ثم يفتح هذه ويطلق هذه وهو غافل كما قال الشاعر ينام بإحدى مهلتين ويستقي بأخرى الرجعية فهو يقران ذلك أكثر يعني غير متأكد من صحة المسحة الأمنية وظن الجن يبقى حين يعيش العلم عن المسحة ذلك وتحسبهم أيقاظا يقرؤون يقرؤون ويقرأ وهم ركوز جمعات ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال ونقلبهم ايدي ركبتهم ذات اليمين وذات الشمال اي لئلا تشرك الارض حتى له لئلا تشرك الارض حتى له وكلبهم باسط ذراعيه في الوطيد اي في بناء الكهف او في البال وقد كملت بركتهم كلبهم يعني هذا فيه فضيلة مصاحبة القرنين يعني كان هذا الكلب يعني كان هذا الكلب مثل ميلاده بركة يعني ميلاده بركة صحبة القرنين هؤلاء الجزية لأن غزة القرآن الآن فكيف للإنسان العادي المؤمن إذا صاحب القرنين كأن بركته اللهم تعالى إليه فقد كملت بركتهم كلبهم فأصابهم ما أصابهم من اللوم على تلك الحال قال وهذا فائدة صحبة الأخيار فإنه صار لهذا الكلب ذكر وخبر وسأل وقد قيل إنه كان كلب خير له وهو الأسد واختلفوا في نظره على أقوال لا حاصل لها ولا قائد تحتها ولا دليل عليها ولا حاجة إليها لا هي إلا له العدل فإن مبتلى لها رجل بالغيب رجل بالغيب ووجود الكلب على هذه الحالة من العناية به فكما حذره بالتكفير عن إهلاك الأرض حذره هذا الأعداء الكلب هي هابوه مع خيبة ذات يد له هم كانت تكفوه بالخيبة لأنهم كانوا من أولياء الله ومن الصالحين. لذلك هذه الهيبة حضر الله سبحانه وتعالى فعلونهم من فتحة إلى وأيضا حضرهم من وجود الخلف لو اطلعت عليه خيفا وغضبا بعينهم لارادت بوجهك في مكافحه الحروب لان هو يخاطب هنا مثلا النبي عليه السلام. لو اطلعت عليه كانك اشجع الناس كثير الصحابه رضي الله عنهم ونحن اذا نقرا اذا قرانا سيره الصحابه بالجهاد وقوتهم الشديده وشده ملائكتهم رضي الله تعالى عنهم تعريف لقال محمد صلى الله عليه وسلم يسمع الاخبار كما يستطيع من قوته وجدته ولكنهم شريف الحق وما بل كانوا بجانب رسول الله لا شيء فهم كانوا اذا استمسك الحق خليا وفيه يطلبون خيرا من رسول الله يحسبون وراء رسول الله هذا يكون احد اقرب الى العدو منه فكان عليه السلام ارجع منه ومع ذلك يقول الله تعالى مع كونك ارجع لكنك انت وانت ارجع منه لو اقرات عليهم لوليت منهم فرارا ولمرئت منهم رعبا. قال بعض الناس ما من حكمه الا مناهج سبحان الله أو جليل. هل يستطيع أحد أن يستخرج يعني عبارة مشهورة من هذا الموقف؟ يعني مثلا المرء عدو ما يدري، المرء عدو ما يدري، أين هذه المسألات؟ إذا مثلا من سورة الأحقاف وإذ لم ينظروا به فسيقولون هذا إفك قديم، يعني إشارة لحكمة فإلى يستمع عدو ما يدري وإن لم يؤمنوا به فسيقولون هذا اسم خطير. فهذه الآية لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولمرئت منهم رعبا. طيب الحكمة أيضا مشهورة تقول إيه؟ ليس إيه؟ ليس خبر والمعيرة. هذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما وصف له هذا الحال هل هو مسافر يعني ولى فرارا وارتنع رعبا؟ لا، لأن هنا خبر لكنه لو قدر أن يراه في الحياة معينة لحصل هذا الكلام. طيب نفس المعنى ونفس الوضع أخذ سؤال محمد إيه؟ أيوة لا هذا سنخاية صحب موسى. موسى عليه السلام لما رجع الشيخ الواحد الذي كتب الله له سبحانه وتعالى أخبره يعني وما ذلك عن قوم ثمود قال اخذ على امري وعزيز اليك ربي الفضل قال فانا قد فتنا قومك اسماعيل وقال مستمرك قال عن موسى الى قومي ربنا حتى وجد الضالة لكن هو الواحد هذا ما قاله الله ان قومه اتخذوا هذا العزيز هل هو غضب واخطا الواحد هو الصعب لكن لما راه معايركا من شده غضبه والقى الالواح واخذ براس يديه ينظر إليه. هذا من شدة غضب موسى لله، أن غضب موسى على حرمات الله وغيرته على توحيد الله، فلما عاية رد عند المعاينة أخذ منه رد ذلك عند الخبر، فهذا أيضا موسى في هذه القاعدة. إذا هذه من منح أنه يقول تعالى لو اطلعت عليهم يعني فنظرت إليهم لرأيت حرمتك في مكافحة الحروب لوليت منهم فرارا ولمرئت منهم رعبا أي خوفا يمنع مطرا بما أنزله من الهيبة فلا يقع مطر أحد عليه إلا هذا مطرا وذلك كما خالف كثير لئلا يبلغ منهم أحد ولا تمسه بيد لامس حتى يبلغ الكتاب أجله وقد قضي رقبتهم التي جاءها تبارك وتعالى فيهم بما له في ذلك من الحكمة والحجة البالغة والرحمة الواسعة. أيضا يعني من هو الملح أيضا رأيت لا بأس من المرور عليها أن بعض الناس يعني بعض العلماء قالوا أن المراد شيخنا وشيخهم خاص بن معين الرشيد قالوا إذا المقصود إيه؟ رجل منهم واحد وليس حلما حقيقيا استخدمت لذلك من بعض القراءات الثالثة قراءتي وجاذبهم فاسدهم ذراعيهم في الوقت وقراءة أخرى قراءة أخرى لا تعلم ما تعليره ما تعليره ما تنظر عليه في موضوع. فقوله جل وعلا ما تنظر عليه قريرة على أخوات الثالثة الموت، لأن بطن الذراعين معروف من كتاب الكلمة الحديثية. ومنه حديث أنس لما خفت علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتذروا بالسجود ولا يقف أحدكم ذراعين في انتقاط الحديث. فإذا هذه قرينة على أنه كافر حقيقي فالأم حقيقي وقراءة الجاهلية كارههم وكارههم ذات ذراعين في الوقت هل كارههم هنا كونه كلبة؟ لماذا؟ لأن الكلبة يحفر أهله ويحرزهم كان ذراع الرياح أيضا كرر التفسير رحمه الله تعالى الفائدة التي ذكرها ابن كثير من أن ما ذكره تعالى في الكتاب من فعل هذا الكلب وكونه ذاقطا ذراعين بوصول تحتهم في بعض التمويل الثانية يدل على أن ضحكة الأشجار عظيمة فائدة. فسلت كلبهم بركتهم فأفاض الله رفقه من النوم على تلك الحال. فهذا فائدة وحدة الأشجار فإنه صار لهذا الكلب ذكر وخبر وفعل. ويدل لهذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم لمن قال إنه يحب الله ورسوله قال له أنت مع من أحسن أنت مع من أحسن. ويفهم من ذلك أن صحبة الأشجار فيها ضرر عظيم كما بينه تعالى في قوله عز وجل قال قائل منهم من اهل النار اني كان قال قائل منهم لان هذا الجنه ويقصد افضل وافضل وهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم اني كان لي قرين يقول انك لمن المتقين اذا متنا وكنا ترابا وعظاما انا لمدينون قال هل انتم مطلعون قد طلع فرآه في سواه الجحيم قال تالله لنبيين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين فما نحن جيدين إلا موجتنا الأولى وما نحن لمعذبين وهنا نحن لمعذبين إن هذا هو الموت العظيم لمثل هذا فليعمل فلاعملون. طبعا هذا كله نعمة ربي هنا عليهما أنه أقام عن صحابة هذا المحضرين الشيء. يقول السلفي ايضا رحمه الله تعالى وما يذكره المفسرون من الاقوال باسم كلبهم فيقول بعضهم اسمه كثير وبعضهم يقول اسمه حمران الى غير ذلك لم تصب فيه تماما لعدم فائدته في القران العظيم اشياء كثيره لم يظلمها الله لنا ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يثبت في بيانها شيء والبحث عنها لا فائده احمد ولا فائده. وكثير من المفسرين يطلبون في ذكر الاقوال فيها بدون علم ولا جدوى ونحن نعرض عن مثل ذلك دائما كلون اصحاب الكهف مثله وكم بعض الذي ضرب به الصفير من بقره بني اسرائيل وكاسم الغلام الذي قتله القبر وانكر عليه موسى قبله وكفتل سفينه نوح من اي شجر هو وكم طول السفينه وعرضها وكم فيها من الطبقات الى غير ذلك مما لا فائده في البحث عنه ولا دليل على التحقيق. طبعا المفاتيح التي يهتم ويتخصص بها تفسير ايات الاحكام كما هنا يعرضون بالتفصيل للكلام على كثير من الامور علاقه بالحلقه خط تفسير الاحكام ويعني غير ذلك من الاحكام التي مسك الوقت لا يتعبنا بالتفصيل تفاصيله. ثم قال تعالى وكذلك بعثناهم اي وكما تمناهم بئس النوم بعثناهم صحيحه اكثرهم واشعرهم واكثرهم لم يزيدوا من هيئاتهم واحوالهم شيئا ادكارا لقدرتهم على الجنانه والبعد جميعا. قال وذلك بعد 300 سنه وست سنين وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم اي ليسال بعضهم بعضا ويعرف حاله وما صنع الله بهم فيعتبروا ويستدل على عظم قدره الله تعالى ويزداد يقينا ويذكروا ما انعم الله به عليهم وكرموا به هذا هو التبصر. وفيه يتبين ان البعث علمه بالتساؤل وكذلك بعثناهم ليتساءلوا ومن جعل ومن جعل أيام للعاشرة لاحظ أن الغرض من ذلك على إبرام كمال قدرته. خرج منهم لم يمسهم لم فخذهم اعترافا بجهل نفسه أو طلبا للعلم من غيره، وإن لم يظهر كونه على اليقين قال مثل يوما أو بعض يوم، قال مثل يوما أو بعض يوم. قال ابن كثير لأنه كان الخضوع إلى الشهر في أول نهار والثقة كان في آخر نهار، ولهذا قالوا أو بعض يوم. وقال التحكيم فمن نظر إلى أنهم دخلوا غدوة وانتفعوا عبدية رفع أنهم لبثوا يوما، ومن نظر إلى أنه قد بقي إلى الليالي بقية رفع أنهم لبثوا بعض يوم. فهم ما أعطوا من الكرامة يتكلمون بالظن مع أن الكرامة العظيمة أنهم من أولياء الناس والحين، ومع ذلك تكلموا بالظن. الولي يجوز أن يتكلم بالظن فيما ليس من الأصول ويجوز أن يكذب. وقال ابن مسعود زواج مبني على غالب الظن وفيه دليل على جواز الاجتهاد والقول بالظن الغالب وأنه لا يكون جهلا وإنما أن يكون خطأ. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم إن كان عليه في بعض الأيام معلوم قال لبث يوما آخر قال أربع يوم، فرد ذلك فقال ربكم أعلم بما لبثتم إن كان عليه في بعضهم وأن الله أعلم بمدة مسلمهم. وأن هؤلاء قد علموا من أدلة أو بإلهام من الله أن المدة مدة طويلة وأن مقدارها مبهم فأحالوا تعيينها إلى ركنهم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه الورق، يعني الأمر الذي تصحبون معه بالتزوج، أي مأونة للتزوج والورق أنت الفصل، فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، أي إلى المدينة التي قررتم منها، فلينظر أيها أزكى طعاما، فلينظر أيها أزكى طعاما، يعني أيها أطيب طعاما، فليأتكم برزق منه ولا يترفق ولا يترم لكم احدا، ولا يترفق اي في المبايعه واختيار الطعام، او في امركم للتخفي حتى لا يزيد عارا في حالكم ودينكم، ولا يترم لكم احدا. فابعثوا احدكم بوردكم هذه الى المدينه فلينظر ايها ازكى طعاما، ايها ازكى طعاما فيما قولان للعلماء، الاول ان المراد بكونه ازكى اطيب لكونه حلالا ليس مما فيه حرام ولا كفر ثمن ورعد، فانه يتحرك الطعام الحلال لانه يكلف امر مثليه وهم لا يتخرج أنهم لا يأكلون من الأكل أو يأكلون طعاما كيفا أو مما ربح لهذه الأوثان أو غير ذلك، إلا كان أن يستحيه المؤمن الواحد. هذا مطلوب قوله ثم أزكى طعاما أطلق لكونه حلالا ليس مما فيه حرام ولا زكاة. القول الثاني أن المراد بكونه أزكى أنه أكثر، فقوله زكى أكثره إلى نصف. لقول الشاعر مبادئنا سبع ونكتب كما تكتب والسبع ازكى من ثلاث واقل، اي اكثر من ثلاث فازكى ما لا اكثر. والقول الاول هو الذي يدل له القران، القول الاول هو الذي يدل له القران، وحتى لو كان مضيف قولا ثالثا من خلال تفسير القرطبي رحمه الله تعالى، يعني هنا في مقر الثلاث قرانيين ايها ازكى طعاما، ايها ازكى يعني ايه اطيب واحل واصغر، لا حرام فيه ولا شكر. قول الثاني ايها ازكى ايها اتقى. قول الثالث ذكر القرطبي ايها ازكى بمعنى ايها يعني اكثر فائده صحيه، واتصنف طبيب الانسان على ان يتكلم فيه بنوع الطعام لم يجد شيء وليس به لم يهم كلها قاعده صحيه المعروفه. يقول الطبري رحمه الله تعالى والقول الاول هو الذي يدل له القران، لأن حق الحلال والعمل الصالح أمر الله به المؤمنين كما أمر المرسلين، قال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ويذكر في القرآن إطلاق الزكاة على الطهارة. وأهل الباطل المطمئن ورجعهم أهل الحق ودعوتهم إياهم إلى منتهم رائعون سنة كانت فيها رائعين فعصتهم لهم يعني هذا السلوك يرد الله يغار عليكم يرجموكم أو يرجوكم في منتهم ولم تفلحوا إلى أبدا. الحديث هنا فإذا تخيل فإن تفسير الإمام الصوفي رحمه الله تعالى يقول ذكر جل وعلا هذه الآية التي هي الأصحابية أنهم قالوا إن قومه من الكفار الذين صدوا منه في دينهم إن يظهروا عليهم أي يصطدعوا عليهم لا يعرفوا مكانهم يمسكوهم بالحجارة يعني يحسون أدنى أنواع يعني أسمع مما فعلوا الفتاة ولا تبقوا لك من النص على الحديث من قرون التخلف اللي قال المسلم من حكم الجمهور ويحط الوديد أجلوها من الجمهور يجي ويرد في هذا السنوات طريقة يعني يحصل طريقة أخرى ويأتون في السلامة المسلم ويأتون في الحق وبعدين يقوم الغراء وبعدين يعني الجهاد كان رهيب جدا لا فمن استعداهم أرغم أهديهم أن يحضروا هذا المقام هي تقرب على طول لكن وقفت النظام وقفت الله وقفت من هذا ووقفت على طول هذا وعن أساس دين على أساس أولئك الوقت حتى يتحسن النظام يتنين يغضبه ويتنين على السجة يغضبه ويطلب يأكل يعني في الجيل إذا قتلتم فاقتلوا بالحق وإذا قتلتم فاقتلوا بالحق لكن هذه الوصية والغلبية الله تعالى لما قد يفضل علينا أن كل القتال سبب هذا الإنسان يعتقد أنه مهمل ورعاه أنه يغار عليكم يحضركم أدنى أنواع عن طريق الرجل يبدوكم أو يردوكم في الذي فلم يستطيع إلى الأبد يبدوهم بالسلام وذلك من أسرى الأنواع الفجر يرجوهم بالكسر والفجر أن يرجوهم في مجدهم أن يرجوهم في ملة بكم فهذا هو الصحاب يأينا مع إذن وأسعيد كما هذا ذكر عنا وقال نبينا سفر من ولا يكون لنا أن نعود فيها إلا إذا أمر ربنا وقال تعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا إلى غير ذلك من الآيات هنا مسألة مهمة ربها علمها الكثير رحمه الله تعالى يقول أفرغ بعض العلماء من هذه الآية الكريمة أن العذر بالإكراه هو خطأ في هذه الأمة الحديث عن هذا خيبر صح رأى رب العالمين الذين يتبعون رسول النبي الكريم الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم السيئات ويحرم عليهم الخبائث ويرفع عنهم إكراههم بل أغلب من الله عليه فلو أن أحد إكراه يستخرج هذه الأفكار والأغلال

لأنهم لما أهانوا شغلينها أي مدة عرف الله تعالى لقولهم ربكم آمنوا بما نبتم خانوا هذه الجهالة لا تبنى القرى بالعلم بالمدة ولو في ذنب أبد الآخر فاطلبوه في ذنب هذا الجهالة فهي أن تبعثوا أحدكم لوالدكم هذه لألا تحمد إلى السؤال عن المدة لأننا في مكانك يمنع من الإجابة إلى المسؤول به فيفضي إلى الهلاك. النصيحة الثانية قال قوله تعالى تبعثوا في هذه الآية أقصد في الإنسان والإجابة قال ابن العربي وهي أقوى آية في ذلك قال إبتيا وفيها دليل على جواز خلق براهم السماع والسرار بها والأجل والسعاد بينهم الكلمة وإن تتعرضوا بالأجل يرجمكم لماذا الخلق وهو كثير في التنبيه بقوله ولولا ربكم لرجم له وقوله ان لان عرف ربي وربكم هل ترجمون واصله الرب اي ذل ذات الرب لا يحصل ولا يقول اراده الحقيقه فيما يرد من جهه الا لك في التنبيه فان الرجم اكثر انواع الخلق فقط الى هذا الخط في كل قول هذا الله ولكم في حاله من الله ولكم في حاله من الله ولكم في حاله من الله ولكم في حاله من الله ولكم في حاله من الله.